إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، أحييكم بتحية أهل الإسلام الطيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلاً بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه زين كل ملاء. أيها الفضلاء، إن هذا الأمر الذي طلب مني الإخوة أن أتكلم فيه أمر في غاية الأهمية، وينبغي علينا جميعاً أن نتفقه فيه وأن نقف عنده، فإننا بحمد الله عز وجل نعيش في نعم من ربنا سبحانه وتعالى، نقيم ديننا، وأنعم الله عز وجل علينا بما شاء في دنيانا. ولا شك أن التطرف عدو النعم، وأن التطرف مذهب للخيرات، ولذا يجب علينا جميعا أن نتنادى إلى محاربته والوقوف في وجهه. ولذا فإننا نتكلم في هذا الموضوع رجاء أن يجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، لنتعاون على البر والتقوى، ونتعاون في رد الإثم والعدوان. أيها الفضلاء، خلق الله عز وجل آدم عليه السلام ليكون خليفة في الأرض، يعمرها بتوحيد الله وذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. خلقه في السماء، وشاء الله عز وجل أن يكون في خلقه آية، وأن يحدث أمر عظيم في ذلك الشأن لنا فيه عبرة. فإن الله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أطاعوا أمر الله عز وجل، إلا إبليس وقد كان معهم ولم يكن منهم، فلم يكن من جنس الملائكة، لكنه كان مع الملائكة، فكان أمر الملائكة أمرا له. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأبى أن يسجد وأن يطيع أمر الله عز وجل. قال الله عز وجل له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فقال متكبرا طاغيا متجبرا، قال معتذرا بأنه ما كان ليسجد لهذا البشر الذي خلقه الله عز وجل من طين، وهو الذي خلق من النار. فحكم الله عز وجل عليه بأن يهبطه من السماء إلى الأرض، وتوعد إبليس بني آدم وهو بين يدي الله عز وجل بأن يقعد لهم في كل طريق يستطيعه. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم وقع ما وقع بين آدم عليه السلام وإبليس وما حصل من إغواء إبليس لآدم عليه السلام حتى ذاق من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها. ثم تلقى آدم عليه السلام من ربه كلمات فتاب عليه ربه سبحانه وتعالى وأهبط الله عز وجل آدم تائبا مرحوما وأهبط إبليس عاصيا لعينا مطرودا. وبدأ إبليس يمكر لبني آدم عندما نزل إلى الأرض فما زال بابن آدم حتى وسوس له وأغواه فقتل ابن آدم أخاه. وما زال إبليس يمكر ببني آدم ويحسن لهم معصية الله ويزين لهم الشرك حتى دخل عليهم من باب الغلو في الصالحين. فكان هناك قوم صالحون يعبدون الله عز وجل، فلما مات أولئك الصالحون وسوس لهم الشيطان أن صوروا لهم تصاوير حتى تتذكروهم فتجتهدوا في العبادة إذا رأيتم تلك التصاوير. فلما مات أولئك القوم الذين صوروهم وسوس إبليس إلى من جاء بعدهم أنه ما صور آباؤكم هذه التصاوير وهذه التماثيل إلا لتعظيمها، حتى أوقعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعث الله عز وجل الأنبياء مبشرين ومنذرين داعين إلى التوحيد ومحذرين من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان الصراع بين الحق والباطل، رسل الله يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك ويأمرون بالخير وينهون عن المنكر، وإبليس يحسن للناس الشر وينهاهم عن المعروف ويمكر بهم، حتى ختم الله عز وجل الأنبياء بأشرفهم وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وجعل دينه دينا كاملا رافعا لكل دين قبله. فلا يقبل الله عز وجل دينا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. وامتن الله عز وجل على هذه الأمة بإكمال دينها فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنزل عليه القرآن وآتاه مثله في السنة، وأعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والرشاد ودل أمته على كل خير، فما من خير إلا بيّنه صلى الله عليه وسلم للأمة، وما من شر إلا حذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، ورب الصحابة رضوان الله عليهم خير تربية. فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعية للعلم وعمالا بدين الله سبحانه وتعالى. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعباء العلم والحكم، فعلموا وحكموا وقاموا بدين الله عز وجل، فملأوا الأرض عدلا وملأوا الأرض خيرا وملأوا الأرض بركة وملكوا قلوب الناس وفتحوا قلوب الناس قبل أن يفتحوا الأراضين والبلدان رضوان الله عليهم. فكانوا على دين الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا على الوسط المرضي الذي رضي الله عز وجل به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، أي أن الله عز وجل جعلهم خيارا عدولا، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الوسط، وهم الخيار العدول، وخير الخيار العدول هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا بهذا الدين ونشروه على هذه الوسطية الحقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى، حتى نبتت في الإسلام نابتة ظنوا أنهم أفهموا لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أغيروا على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في أحد نوعي التطرف، ألا وهو الغلو. فإن الغلو أحد جناحي التطرف، والغلو معناه الزيادة في الدين، فالغلو يقع في الدين ويكون من باب مجاوزة الحد بالزيادة، وهذا شأن قبيح يفسد الديانة ويفسد الدنيا. وقد نهانا الله عز وجل عن الغلو في ديننا، لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو، أيما تحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سلوك طريق الغلو سلوك طريق الهلاك، وأنه يهلك الناس هلاكا عظيما. فوقعت طائفة في باب الغلو، ووقعوا في التطرف الشديد في هذا الباب، وكان من أظهر ذلك ما وقع فيه الخوارج الذين خرجوا في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم. هم كانت يعني لبنة وجودهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهروا في زمن عثمان رضي الله عنه، وألبوا العامة على عثمان رضي الله عنه بحجتين هما من حجج الغلاة في الدين على مر الأزمان، ألا وهي أن عثمان رضي الله عنه زعموا وكذبوا عليه أنه ضيع أموال الأمة، وأنه يوظف أقاربه، وأنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، وأظهروا في كلامهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فغروا كثيرا من العوام، ووقع ما وقع حتى حصر عثمان رضي الله عنه في داره وقتل وهو يقرأ القرآن. ثم اشتد شرهم بخروجهم الظاهر على الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الغلو أول ما عرف من الغلو في هذه الأمة، وفتح باب شر عظيم على هذه الأمة. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الشيطان في مكره بالإنسان يرضى منه أحد طريقين: إما التقصير في الديانة وذلك عن طريق الشهوات، وإما الغلو في الديانة وذلك عن طريق الشبهات. فإن العبد إذا كان يحب شيئا شام الشيطان قلبه ودعاه إلى الفساد من طريق ما يحب، فإن رأى فيه شدة في الدين ورغبة في الدين دعاه إلى الغلو في الدين ومجاوزة الحد، وإن رأى منه حبا للدنيا وميلا للشهوات دعاه إلى الوقوع في الشهوات. ولذا كان التطرف أيها الإخوة ترك صراط الله المستقيم إلى أحد الطرفين، إما إلى طرف الغلو الذي أشرنا إليه، وإما إلى طرف التقصير بالوقوع في المعاصي واتباع الشهوات، حتى قد يصل الأمر بالإنسان إلى أن يخرجه الشيطان من دين الله عز وجل والعياذ بالله، بحجة الحرية وحجة أن يفعل في شهواته ما يشاء. ولذا أيها الإخوة ينبغي أن نعلم أن التطرف في الشرع لا يعني الغلو فقط، وإنما الغلو أحد جناحي التطرف، وقد يكون التطرف بالتقصير في دين الله عز وجل بترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهذا أحد نوعي التطرف، وكلا الطرفين ذميم، إلا أن طرف التطرف بالشبهات أعظم شرا وأحب إلى إبليس. وقد ذكر السلف أن البدعة والهوى أحب إلى إبليس من المعصية، لأن التطرف بالغلو في الدين يظن صاحبه أنه يعبد الله وأنه يرضي الله وأن هذا دين الله عز وجل، ويصل به الأمر إلى أن يزكي نفسه وإلى أن يحتقر الآخرين، وإذ ذاك يظلم قلبه ولا يعرف الحق ولا يقبل على الحق أبدا. ولذا كان الواجب على المسلم أيها الإخوة أن يعلم أن الواجب عليه أن يحذر التطرف، أن يحذر جانب الغلو في الدين، وأن يحذر جانب التساهل في الدين، بل يكون وسطا سائرا على طريق الوسط، على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الناظر في واقعنا اليوم ليجد أن التطرف بمعنى جانب الغلو في الدين يجد أرضا خصبة وينتشر بين كثير من الناس، فنجد أن كثيرا من المسلمين يقعون في نوع من أنواع الغلو في دين الله عز وجل. قد يكون هذا الغلو في جانب ما يتعلق بالدماء، وقد يكون في جانب ما يتعلق بولاة الأمر، وقد يكون في جانب العبادة، فيقع الإنسان في باب من أبواب الغلو، وقد يكون مراد الإنسان الخير لكنه يخطئ الطريق فيظلم قلبه والعياذ بالله. فإن في تجاربنا في لجان المناصحة مع المنحرفين فكريا ودعوتنا مع الشباب طوال سنين طويلة قاربت 30 عاما نجد أن كثيرا من المسلمين قد يقعون في باب من أبواب الغلو بدون أن يشعروا، ثم إن هذا الأمر قد يتمكن من قلوبهم حتى يفسد قلوبهم. وإن من الخطر الشديد ما رأيناه من أن شباب المسلمين اليوم يعيشون بين طرفي التطرف، فإما أنهم متساهلون لا يهتمون بدينهم ولا يقيمون للدين وزنا، ألهتهم الدنيا وغرتهم الأموال وساقهم الترف إلى التساهل في دين الله عز وجل، وإلى التشبه بالكفار، وإلى أفعال تمجها المروءة وتردها الأعراف، ولا يقرها من قبل ذلك ومن بعده دين الله سبحانه وتعالى. ونجد أن من أبنائنا وشبابنا الصغار من وقعوا في باب الغلو في دين الله عز وجل، لا سيما في معاملة الناس، ولا سيما فيما يتعلق بباب التكفير والتدمير والتفجير. ولذا كان لزاما علينا أحبتي في الله أن نعرف طرق التحصين من التطرف، فإن التطرف اليوم يصل إلى قعر بيوتنا، وإن المتطرفين ودعاة التطرف لا يدعون إلى التطرف في داخل بيوتنا. شعرنا بهذا أو لم نشعر، فإنهم قد اتخذوا وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لإيصال التطرف إلى الشباب. ومن أخطر ما رأيناه وأدركناه أيها الإخوة أن دعاة التطرف ودعاة الغلو يستعملون النظريات العلمية والنظريات التربوية، ويستخدمون الخبراء النفسيين للاستفادة منهم في دعوة شبابنا إلى التطرف. فنجد في الحقيقة بتجربتنا أنهم يهتمون كثيرا بتخدير عقول الشباب وبإضعافها حتى يتمكنوا من إيصال التطرف إليهم، ويستعملون طرقا متعددة، منها غسل أدمغتهم بكلام ينقلونه عن علماء مجاهيل، ويقولون للشباب إن هذا هو الدين، وليس الدين الذي هو عند علماء السلاطين بزعمهم وكذبهم، ويظلمون بقلوب الشباب فيبعدونهم عن ولاة أمرهم ويجعلونهم يكفرون ولاة أمرهم ويبعدونهم عن علمائهم ويجعلونهم يحتقرون العلماء ويسبون العلماء ويزهدون في العلماء، بل ويصفون العلماء بالكفر والإضلال والعياذ بالله. وقد سمعنا منهم الشيء الكثير، وسمعنا ما تشيب له الولدان من أمور ألقيت في روع بعض شباب المسلمين، كما أنهم يبعدونهم عن أقاربهم وكبار السن منهم، ويجعلونهم ينظرون إلى المجتمع نظرة مظلمة ونظرة قاتمة، وحتى يصل الأمر بهم أنهم يقنعونهم أنه لا بد من وطن بديل، ولا بد للمسلمين من نور جديد، ولا بد لهم من أرض جديدة، حتى يقنعوهم بالخروج إلى المناطق الساخنة وأماكن العصابات التي تتسمى بالدولة الإسلامية أو نحو ذلك من الأماكن. فكان لزاما علينا أيها الإخوة أن نعرف كيف نحصن أنفسنا وأهلينا وأبناءنا من هذا التطرف، وأن نعرف الواجب علينا في هذا الأمر. وإني أذكر نقاطا يجب التنبه لها في طرق صد التطرف عن بيوتنا وعلاجه إن وقع، قبل أن تقع الفأس في الرأس ويخرج الشاب عن الاعتدال إلى الانحراف الذي يترتب عليه استحلال الدماء، دماء الأقارب قبل دماء الأباعد. النقطة الأولى، يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف واقع الحال وأن نعرف الشبهات التي يلقيها هؤلاء وكيف يلقونها، وأن نعرف كيف يجاب عنها، بمعنى أنه ينبغي علينا أن نهتم بالعلم بهذه الأمور، فإن هذا فريضة الوقت. ومعلوم أيها الإخوة أنه قد يأتي الطفل الصغير والشاب في أول عمره إلى والده يسأله عن بعض الأمور التي هي من الشبهات التي تقود إلى التطرف، فإذا لم يكن عند الوالد علم يستطيع به أن يبين لهذا السائل سواء كان طفلا أو كان شابا في أول عمره أن يبين له الحق في هذا الأمر، فإن هذا الأمر قد يستقر في قلب هذا الابن حتى يقوده ذلك والعياذ بالله إلى الخروج على ولاة الأمر والخروج على المجتمع، ويقوده إلى الضلال والتطرف. فأنت يا ولي الأمر، أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، ينبغي عليكم أن يكون عندكم علم ولو يعني بمطالعات يسيرة في هذا الباب. وإذا لم يكن عند الوالد علم فلا ينبغي عليه أن يهمل سؤال ولده، بل ينبغي عليه أن يذهب إلى شيخ أو طالب علم ممن عرفوا بالسنة وعرفوا بالاعتدال ويسأله عن هذه الشبهة وعن هذا الكلام حتى يستطيع أن يجيب ولده وأن يعالج هذا الأمر قبل أن يستفحل في قلبه. وأما النقطة الثانية التي ينبغي أن نتنبه لها في صد التطرف وعلاجه، فهي أن نربط أبناءنا بأهل العلم الكبار الربانيين الذين عرفوا بالتوحيد والسنة، الذين عرفوا بالمجاهدة في سبيل الله عز وجل، الذين عرفوا بنشر الخير، الذين لا يعرف عنهم تذبذب ولا يعرف عنهم انحراف ولا يعرف عنهم تقلب، يتقلبون بحسب المصالح الشخصية وبحسب الأمن والخوف في أنفسهم، وإنما يرجع إلى العلماء الربانيين الذين لا يعرف عنهم إلا الثبات، ولا يعرف عنهم إلا قول الحق، ولا يعرف عنهم إلا أنهم يتحدثون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد من ربط أبنائنا بالعلماء الربانيين، فإن العلماء أمنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الأمة بخير ما رجعت إلى علمائها. وارتبطت بعلمائها، وإن الشر كله في أن يترك العلماء وأن يذهب إلى غيرهم ممن ليسوا من العلماء، ولو رفعهم بعض الناس في الإنترنت أو نحو ذلك وهم ليسوا معروفين بالعلم وليسوا معروفين بالسلامة في منهجهم. الله عز وجل بيّن لنا حال المنافقين وبيّن لنا سلامة المؤمنين، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبيّن الله لنا حال المنافقين وأنهم يتصدرون للأمور العظيمة بأنفسهم ولا يرجعون إلى العلماء، وبيّن لنا أن حال أهل الإيمان أنهم يردون هذه الأمور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم في حال موته، ويردون ذلك إلى أولي الأمر أي العلماء الربانيين الذين عرفوا بالسنة ليتكلم في هذا الأمر العلماء الربانيون الذين يستطيعون استنباط هذا الأمر. كما أنه ينبغي علينا في أمر معالجة التطرف ورده أن نحرص على بيان منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وبيان أصول أهل السنة والجماعة، فإن الخير كله والعدل كله والاعتدال كله إنما كان فيما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة والجماعة من أصول فيها الهداية والأمان وفيها تحقيق الإيمان. فينبغي علينا أن نحرص على الرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننشر ما عليه أهل السنة والجماعة. كذلك من الأمور التي نحصن بها أنفسنا وأهلينا من التطرف وندفع التطرف بعد وقوعه أن نحرص على سلامة قلوبنا وسلامة قلوب أهلينا لولاة أمرنا الذين جعل الله لهم الأمر في بلادنا، فإن هذا الأمر مما يحمى به العباد والبلاد من الانحرافات والشرور، أعني سلامة القلوب لولاة الأمور، فإن هذا الأمر من أصول ديننا وقد جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الخير كله في طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، وأن الشر كله في الخروج على ولاة الأمر ومعصيتهم في ما يجب أن يطاعوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم لعظم ذنبهم وكبر جرمهم لا تسأل عنهم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فلا تسأل عنه. هذا الرجل الذي فارق جماعة المسلمين وعصى إمامه ذنبه عظيم وشره مستطير، ولذلك لا تسأل عنه لعظم ذنبه. وعبد أبق من سيده، أي أنه مملوك ففر من سيده، وامرأة غاب عنها زوجها فكفاها دنياها فتبرجت من بعده وتمرجت، أي أن هذه المرأة هذه الزوجة قد غاب عنها زوجها وسافر من أجل أن يحصل لقمة العيش، من أجل أن يوسع على أبنائه في الرزق، فلم تصن هذه المرأة هذه النعمة، وإنما خانته بعدما غاب فتبرجت وتمرجت، أي اختلطت بالرجال الأجانب ووقعت فيما حرم الله. والشاهد من هذا ما جاء في الأول من أن الرجل الذي فارق الجماعة وعصى إمامه قد وقع في ذنب عظيم، ولذلك كان الشأن أنه لا يسأل عنه لعظم ذنبه. ولا شك أيها الإخوة أن الربط بولاة الأمر ربطا شرعيا، والحرص على تقريب قلوب الرعية من الراعي وتقريب قلوب الرعاة من الرعية لا شك أنه من أسباب التحصين ومن أسباب السلامة. ومن النقاط التي ينبغي أن نستعملها في التحصين من التطرف وفي رد التطرف بعد وقوعه أن نربي أبناءنا على حسن الأخلاق وعلى تعظيم شأن الدماء وعلى تعظيم شأن السلامة لعباد الله عز وجل. نربيهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فنربيهم على هذه الحقيقة الشرعية العظيمة، وهي أن المسلم الحق والمسلم الصادق من حرص على أن يسلم المسلمون من لسانه فلا يصيبهم أذى من لسانه، وحرص على أن يسلم المسلمون من عمله فلا يصيبهم أذى من عمله. وأن نربيهم على أن الإسلام حرم الدماء وجعل الأصل في الدماء العصمة، فهناك من عصم بالإيمان وهناك من عصم بالأمان، وأن قتل من استأمنك على دينه ذنب عظيم وشر مستطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرا، وإن كان المقتول كافرا. نربي أبناءنا على هذه الحقائق الشرعية وعلى هذه الأخلاق العظيمة حتى لا يتسلل المتسللون إلى قلوبهم. ولذا يا إخوة، التصدي للتطرف واجب على الجميع، على ولاة الأمر واجب في هذا الأمر، واجب على ولاة الأمر أن يعملوا على رد أسباب التطرف بنوعيه: التطرف بمعنى الغلو والتطرف بمعنى التقصير. وواجب على ولاة الأمر أن يعملوا على علاج هذا التطرف ببث العلم وإكرام أهله ومساعدة أهل العلم على نشر الخير ورد التطرف. وواجب على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الدعاة أن يهتموا بعلاج التطرف بنشر العلم، بالقيام بالدروس العلمية، بنشر الأصول، والصبر على هذا، فإنه ما قام قائم بالحق إلا وجد من يؤذيه، ووجد من يشتمه، ووجد من يتكلم عليه، ووجد من يصفه بالصفات القبيحة، لكنه إذا صبر فإن العاقبة حميدة له وللمؤمنين. وإني في هذا المقام لأحث طلاب العلم على القيام بالواجب عليهم، وأقول إنه لا يجوز لطلاب العلم أن يتأخروا وأن يتقهقروا وأن يؤثروا السلامة على القيام بالواجب عليهم من بيان الحق ونشره ورد الشر وكسره وبيان البدع وردها والرد على أهلها، فإن هذا الأمر إذا لم يقم به طلاب العلم انتشر الشر وعظم الشر. وأخص بالذكر ما يتعلق بخطبة الجمعة، فإني أحث طلاب العلم الذين ييسر الله لهم أن يصلوا إلى الخطابة أن لا يتأخروا عن هذا وأن لا يتركوه، فإنه باب عظيم من أبواب بيان الخير. ووالله يا إخوة، بالتجربة الطويلة لم أرى أعظم تأثيرا في الناس من خطبة الجمعة إذا ألقاها من يحسنها وكان صادق اللسان صادق القلب في إلقائها، فإن هذا يؤثر في الناس كثيرا. ولا شك أيها الإخوة أن الخطيب إذا دل الناس على الخير فهو في خير عظيم ويحصل خيرا كثيرا. ولذلك أؤكد على طلاب العلم أن يقوموا بهذا الواجب، كما أني أؤكد على الجهات المعنية التي تقوم بما يتعلق بخطب الجمعة في البلاد أن يحرصوا على حماية البلد من التطرف، وأن يحرصوا على حماية أبناء هذا البلد من التطرف، وذلك بأن يجعل في الخطب ما يتعلق بعلاج هذه الأمور، وأن يكون ذلك متكررا، وأن لا يغفل هذا الجانب أبدا. فوصيتي لمن ائتمنهم ولي الأمر على مسألة الخطابة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على أن يكون فيما يقدمون من الخطب ما ينفع الناس بعلاج هذا الأمر ووقايتهم من التطرف ودلالتهم على الوسطية الحقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن على أهل البيت واجبا عظيما في حماية الأبناء من التطرف بالقرب منهم وبالحوار معهم بالأسلوب الطيب وعدم زجرهم، فإنه لا يؤثر في الشباب مثل الحوار. الحوار طريق سهل إلى قلوب الأبناء والبنات، ولو أن الوالد والوالدة حرصا في تربية الأبناء على موضوع الحوار مع أبنائهم لحصل خير كثير، وتجنبنا كثيرا من أسباب التطرف وآثار التطرف. الحوار علاج عظيم لما قد يقع في القلوب، سواء ما يقع في جانب التساهل أو ما يقع في جانب الغلو. ألا ترون معي أيها الإخوة ما جاء في الحديث الصحيح أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو واقف من بعيد: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. هذا وقع في قلبه شيء من التساهل، شيء من الشهوة فيما يتعلق بالزنا، فجاء لمن؟ جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه بهذا الخطاب العظيم، فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فقام الصحابة رضوان الله عليهم ليزجروه وينكروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهمه، أي أنه يعني أنكر على الصحابة قيامهم لزجره. وما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهذا الشاب أدنه، فلما دنا الشاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حاوره الحوار الطيب الرفيق اللين، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق لا أحبه لأمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فكل الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ فقال: لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحبه لابنتي. فقال صلى الله عليه وسلم: فكل الناس لا يحبونه لبناتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأختك؟ فقال: لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحبه لأختي. فقال صلى الله عليه وسلم: فكل الناس لا يحبونه لأخواتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحبه لعمتي. قال: فكل الناس لا يحبونه لعماتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحبه لخالتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم له ووضع يده على صدره وقال: اللهم حصن فرجه، ودعا له صلى الله عليه وسلم، فأذهب الله ما في قلب ذلك الشاب. انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حاوره وبين له أن هذا الأمر لا يحبه الناس، لأن المرأة التي يستأذن هذا الرجل أن يزني بها لا تخلو إما أن تكون أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة. وهكذا ينبغي أن يكون الأب يحرص على أن يحاور ابنه وعلى أن يعالج ابنه وبنته كذلك بالحوار الطيب. كما أنه على أولياء الأمور في البيوت أن يحرصوا على النظر في من يجالس أبناءهم، ولا سيما من المجالسين المعاصرين، هؤلاء المجالسون الذين لا تراهم ولا تعرفهم، ولكنهم يجالسون أبناءك جلسات طوالة في بيتك، وقد يجالسونه في غرفته، وقد يكون جلوسهم معه أكثر من جلوسك معه. فإنا نعرف أن أبناءنا اليوم يقضون الوقت الطويل في جلسات مع هذه الأجهزة الذكية، فواجب على أولياء الأمور، على الآباء والأمهات، أن يرشدوا جلوس أبنائهم وبناتهم مع هذه الوسائل، لأنه ثبت أيها الإخوة أن أهل التطرف اليوم قد توجهوا إلى هذه الوسائل، لأنهم يعلمون أن الشباب يهتمون بهذه الوسائل، حتى وصل الأمر إلى أنهم يستعملون اليوم الألعاب الإلكترونية في دعوة الصغار والشباب إلى التطرف. ونحن نعلم أيها الإخوة أن هذه الألعاب الإلكترونية فيها أهداف خبيثة أصلا في كثير من الألعاب، فنجد أن كثيرا من الألعاب إنما تعتمد على القتل وعلى متعة القتل وعلى يعني العشوائية في القتل، ثم يأتي أصحاب التطرف ويستغلون هذه الألعاب في دعوة الشباب والصغار إلى الأفكار المتطرفة، سواء عن طريق ما يسمى بالمباشر، اللعب المباشر، فيدخلون عليهم في المحادثة وينشرون بينهم الفكرة المتطرف ويدعونهم إلى تجربة هذا الفكر، وقد يصل الأمر إلى دعوتهم إلى قتل آبائهم وأمهاتهم، كما ثبت عندنا في بعض القصص من بعض الشباب الذين تسلط عليهم أصحاب الفكر المنحرف في هذه الألعاب، وقد يكون أيضا بتحبيبهم في المتطرفين. فقد رأيت لعبة أراني إياها أحد الإخوة، فيها أن الشاب يختار اللباس الذي يريد، فهناك لباس معروف اليوم هو يعني لباس المتطرفين، وقد يختار يعني لباسا آخر، بل رأيت في اللعبة أنه يختار أن يكون من تنظيم داعش، هذا التنظيم الإرهابي المتطرف، وهذا يحببه ويقربه إلى هذا الأمر. أخبرت أن هناك لعبة في الأسواق فيها نداء لداعش، ويقال فيها يحيى داعش أو تحيا داعش ونحو ذلك، فينبغي على الآباء والأمهات أن يتنبهوا لهذا، وألا يتركوا الأمر إلى الصغار يختارون الألعاب ويدخلون في المباشر مع من هب ودب، بل يجب أن يراقب الأب هذا الأمر وأن يعتني بالاختيار. وقلت مرارا وتكرارا إنه ينبغي على الأب وينبغي على الأم المراقبة للمواقع التي يدخلها الأبناء والبنات من غير جرح لكرامتهم ومن غير ما يؤدي إلى نفورهم، ويكون هذا بأسلوب حكيم وأسلوب طيب يحول بين دخول الأبناء والبنات على المواقع التي قد تجرهم إلى التطرف. ووالله ثم والله أيها الإخوة، إن كثيرا من الشباب الذين جلست معهم في المناصحة إنما وقعوا في التطرف بسبب الفضول، بسبب دخولهم إلى المواقع للفضول فقط، ماذا يقول هؤلاء وماذا يصنع هؤلاء، فسحروهم بكلام وقادوهم إلى التطرف حتى زلت القدم ووقعوا فيما وقعوا فيه من أعمال إجرامية. ولذلك يا إخوة لا يجوز أن نتهاون بهذا الباب، بل يجب أن نهتم اهتماما عظيما. كذلك أيها الإخوة ينبغي على الأب وعلى الأم اختيار الجليس الصالح الذي يجالس أبناءهم أو من يجالس بناتهم، لأن اختيار الجليس له أثره. وللأسف أيها الإخوة أن نجد اليوم من يأتي ويتلبس بلباس المتدينين وتكون هيئته حسنة ومظهره حسنا، لكنه يدعو أبناءنا وبناتنا إلى التطرف ويدعوهم إلى أفكار المتطرفين. ولذلك ينبغي أن ندقق في من يجالس أبناءنا، وأن لا نكتفي بالهيئة، بل لا بد أن نعرف أفكار هذا الرجل وما يقوله وما يعتقده بقدر الإمكان، حتى نحمي أبناءنا من الوقوع في ظلمات التطرف والوقوع فرائس للمتطرفين. على المعلمين والمعلمات واجب عظيم في حماية الأبناء من التطرف، فإن المعلومة أن الأطفال والشباب في أول أعمارهم يتأثرون كثيراً بالأستاذ، بل المعلوم أيها الإخوة أن تأثر الطفل وتأثر الشاب في مرحلة المتوسطة بالأستاذ أعظم من تأثره بأبيه، حتى لو كان أبوه شيخاً فإن تأثره بالأستاذ يكون عظيماً. ذكر لي أحد المشايخ مرة أن أحد أبنائه سأله عن شيء فأجابه الشيخ وقال له كذا، فقال له ولده لا يا أبي هذا غلط، لأن الأستاذ في المدرسة يقول كذا، لأن الأستاذ في المدرسة يقول كذا. فالشباب الصغار والأطفال الصغار يتأثرون بالمعلمين تأثرا كبيرا، ولذلك فإن واجب المعلم في حماية الأبناء والبنات من التطرف واجب عظيم يوجبه الشرع وتدعو إليه الفطرة السليمة. فواجب على المعلم أن يحرص على أن يكون قدوة في الخير ومعلما للخير. وخلاصة ما أقول أيها الإخوة، إن الأدلة الشرعية والواقع العملي يقول إن التطرف يحارب ويصد بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو التوعية، وذلك بنشر الحق وبيانه وبثه في الناس، نشر الآيات الدالة على الخير الدالة على الأصول وربط الناس بها وربط الأصول بها، ونشر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط الأصول بها. فإن هذه التوعية من أعظم ما ينفع العباد قبل أن يعميهم الهوى، قبل أن يعميهم الهوى. ولذلك يا إخوة نجد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر الخوارج عند بداية ظهور الخوارج نشروا الأحاديث المتعلقة بالخوارج وبثوها في الناس، واعتنوا بذلك عناية كبيرة، لأن في ذلك توعية للناس وبيانا لصفات الخوارج، حتى يحذر الناس الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحن في زماننا هذا بحاجة إلى أن نبث الأحاديث الدالة على صفات المتطرفين عموما والدالة على ذم التطرف، وهذا من التوعية. وأما الأمر الثاني فهو النصح، النصح والنصيحة لمن وقع في الانحراف الفكري. فمن علم من مسلم أنه وقع في انحراف فكري وكان عنده من العلم ما ينصح به، فإن الواجب عليه أن يهتم بنصح المسلم وأن يحرص على إنقاذه من هذا الشر. فإن الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه رضوان الله عليهم على النصح لكل مسلم. فمن رأى من مسلم أن عنده شيئا من الانحراف في باب التطرف والبعد عن الوسطية فإن المطلوب منه شرعا أن ينصحه، ولذلك يا إخوة معلوم أنه لما خرج الخوارج وانحازوا خرج إليهم ابن عباس رضي الله عنهما ونصحهم نصيحة بليغة بين بها الحق وأبطل ورد الباطل وعاد من عاد منهم إلى الحق، وأبى أهل الهوى إلا أن يهلكوا على الهوى والعياذ بالله. وأما الأمر الثالث فهو العمل على محاربة هذا التطرف كل بما يستطيع، فمن كان ذا سلطة وكان ذا سلطان فواجب عليه شرعا ومن حق الرعية عليه أن يحارب هذا التطرف بالسلطة وبالقوة وبما يؤدي إلى دحر هذا التطرف. ومن كان ذا لسان وعلم وعنده من العلم واللغة ما يستطيع أن يحارب به هذا التطرف فواجب عليه أن يحارب هذا التطرف بلسانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهكذا أيها الإخوة، إذا اعتنت الأمة بهذه الأمور الثلاثة بالتوعية والنصيحة ومحاربة التطرف بالأساليب الممكنة النافعة المأذون بها شرعا، فإن الأمة بإذن الله تكون آمنة من التطرف سليمة من الشرور. أيها الإخوة، إن كبار السن منا يدركون أن بلداننا ولله الحمد والمنة كانت تعيش في خير وألفة ومحبة، وكانت القلوب متقاربة حتى مع قلة ذات اليد قبل أن يفتح الله الخيرات، كان الناس يعيشون في ألفة ومحبة وتقارب وطيبة، وأن إلى قريب كنا يعني نعيش هذا ولا يكدر علينا هذا شيء، إلا أنه في السنوات الأخيرة لما ظهر هذا التطرف وظهر دعاته وانتشرت الدعوة إليه بدأت عيشتنا تتكدر ببعض أفكار المتطرفين من أبنائنا وبعض الأعمال المتطرفة من أبنائنا. فواجب علينا أن ننتبه وأن نحذر، وإنني لا أحذركم جميعا أيها الإخوة الفضلاء من التساهل في أمر التطرف، فإن بعض الناس يقول إنكم تبالغون ويقول إن الخير ولله الحمد والمنة موجود وإن هذا الأمر يسير وشرذمة يسيرة. ولا شك ولله الحمد والمنة أن الخير موجود، لكن التطرف خطره عظيم وهو يسري سريانا عظيما، وقد يكون في القلوب قبل أن يظهر إلى العلن فيكون قد وقر في القلوب ثم بعد ذلك يظهر إلى العلن ويصعب علينا أن نعالجه. فواجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذا الأمر وأن نتعاون في هذا، فإنه من التعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت نعمه علينا وأن يزيدنا منها وأن يرزقنا شكرها وأن يجعلنا من عباده الموحدين الصالحين الخالصين المخلصين، وأن يجعلنا ممن يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم يا ربنا لإخواننا المسلمين في كل مكان تفريجا للكروبات ورفعا للأسقام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إن لنا إخوانا في بعض الأرض يعانون الأمرين، اللهم فارفع عنهم الضر يا رب العالمين، اللهم عجل لهم بالفرج يا رب العالمين، اللهم اهدي إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارزق المسلمين الأمن والأمان، واجعلنا وإياهم من عبادك الراشدين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. يقول السائل: تعودت أن أضع المنبه على وقت العمل ولا أضعه لصلاة الفجر، وهذا ابتلاء بلاني الله به، فكيف التخلص منه؟ لا إله إلا الله. الله خلقنا وأوجدنا، أوجدنا من العدم وربانا بالنعم، ما خلقنا إلا لعبادته سبحانه وتعالى، فالحكمة من خلقنا أن نعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن أعظم العبادات العملية الصلاة، فأعظم أمرنا الصلاة، هي الصلة بين العبد وربه، هي الحد الفاصل بين المؤمنين والكافرين، لا يعظمها إلا مؤمن ولا يتساهل في شأنها إلا منافق أو ضعيف الإيمان. فواجب علينا أيها الإخوة أن نقدر للصلاة قدرها. ما خلقت أيها الأخ لتطلب الرزق الذي يشغلك عن عبادة الله، وما خلقت أيها الأخ لتطلب العمل منشغلا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وإنما خلقت لعبادة الله، وسخر لك ما في الأرض ليعينك على طاعة الله، جعل لك طريق لكسب المال لتستعين بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وسمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فهذه الدنيا التي تشغلك عن طاعة الله ملعونة مبعدة، لأنها تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. فوصيتي لك يا أخي الكريم أن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل خلقك، وأن الله كلفك، وأن الله عز وجل سائلك، وأنك بعد أن تموت ستسأل بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وأول ما تسأل عنه من أعمالك الصلاة، فإن حفظتها كنت لما سواها أحفظ، وإن ضيعتها كنت لما سواها أضيع. فتذكر هذا يا أخي الكريم، واحرص على أن تعمر وقتك بعبادة الله عز وجل. واعلم أيها الأخ الكريم أن تأخير الصلاة عن وقتها من أعظم كبائر الذنوب، حتى أن بعض أهل العلم ذكروا أن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا، إما بأن استيقظ فوجد الوقت وقت الصلاة لكنه عاد ونام ولم يقم للصلاة، أو أهمل في القيام وجعل المنبه على وقت العمل. بعض أهل العلم قالوا إن مثل هذا لا صلاة له، وإنه حتى لو قضى الصلاة وأداها قضاء بعد خروج الوقت أن هذا لا ينفعه ولا يغنيه عند الله شيئا، وإن كان الصواب أنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، لكن قصدي هنا أن أنبه على خطورة هذا الأمر. فإذا كان ربنا عز وجل قد توعد المصلين الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها بالويل، فكيف بمن يخرج الصلاة عن وقتها؟ فتذكر يا أخي أن هذا الأمر سبب من أسباب دخول النار، وأن العبد لا يطيق من النار شيئا. أنحن يا أخي في هذه الدنيا إذا أصابنا الحر الشديد أضعفنا وتعبنا منه، وإذا أصابنا البرد الشديد أضعفنا وتعبنا منه وآذانا. وما هذا الحر الشديد إلا نفس من نفس جهنم، وما هذا البرد الشديد إلا نفس من نفس جهنم. تذكر يا أخي أن غمسة في النار والعياذ بالله تنسي العبد الدنيا وما فيها، وأنه يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان من أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا، ما رأيت نعيما قط. تذكر هذا يا أخي، وأن مصيرك إلى الله، وأن الدنيا مهما طالت فإنها قصيرة، ومهما تنعمت وترفه فيها الإنسان فإنها زائلة، وأن المصير إلى الله، وأن الله عز وجل سائلنا، وأن الله عز وجل محاسبنا، وأن النعيم المقيم إنما هو في الجنة، وأن العذاب الكبير إنما هو في النار. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم شر النار، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وأوصيك يا أخي بارك الله فيك بأن تحرص على أن تستيقظ لصلاة الفجر، ومن حرصك على هذا أن تكثر من الدعاء، اسأل الله عز وجل أن يرفع عنك هذا الأمر وأن يعينك على أن تقوم لصلاة الفجر في وقتها صادقا من قلبك، وليعلم الله عز وجل منك الصدق، ومن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. كما أن من حرصك أن تحرص أخي الكريم على أن تجعل المنبه في وقت الفجر وأن تبعده عنك شيئا، حتى إذا استيقظت له تذهب وتقوم، فإذا تحركت فإن هذا يعينك على أن تصلي صلاة الفجر. كذلك من حرصك أن تتخذ أخا صالحا يعينك على القيام لصلاة الفجر ويساعدك على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. رجل ابتلي بالخروج من العمل أثناء الدوام الرسمي له دون استئذان، فهل في هذا العمل شيء، وهل يعتبر ما يدخل له في راتب من السحت؟ سأل الله أن يهديني وإخواني سواء السبيل. لا شك أيها الإخوة أن الموظف عامل مستأجر بأجرة، وأن هذه الأجرة مقابل حبسه نفسه في وقت العمل، ليست الأجرة التي يأخذها العامل مقابل ما ينتج من عمل، ما ينتج من عمل من واجباته. يمكن في اليوم الواحد ينتج عملا كثيرا، وفي اليوم الثاني لا يكلف بأي عمل، وفي اليوم الثالث يعني يكلف بشيء يسير. ليست الأجرة مقابل العمل. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يقول أنا خروجي لا يضر بالعمل، أنا خروجي لا يضر بالعمل، فيقول أنا أنجزت ما هو مطلوب مني وأخرج بلا استئذان، أخرج بلا استئذان. نقول لا، إن الأجرة إنما هي في مقابل حبسك نفسك على وقت العمل. ولذلك إذا غبت عن الوقت يحسم عليك، أما إذا عملت كثيرا لا يزيد راتبك، وإذا عملت قليلا لا ينقص راتبك. فالأجرة هي في مقابل أن تحبس نفسك على وقت العمل. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يخرج من عمله بدون إذن من المسؤول الذي أوكل إليه أمر ضبط الدخول والخروج للموظفين. فإذا خرج بدون إذن فإن ما يأخذه في مقابل هذا الوقت الذي خرج فيه ليس مالا حلالا، ويكون مالا حراما يأكله الإنسان ويدخله على أهله. ولا شك أن المال الحرام له أثره الكبير على حياة الإنسان وعلى أهل الإنسان وعلى استجابة الدعاء من الإنسان. ولذلك يا إخوة أنصح من رزقهم الله وظيفة بعدم التساهل في الخروج إلا بإذن أو بعذر معتبر، وإلا فإن الإنسان يحبس نفسه على هذه الوظيفة لأنه يأخذ الأجرة مقابل هذا الوقت. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هي نصيحتكم لمن يدمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى ألهته عن متابعة أبنائه وأداء فرائضه، والأدهى من ذلك ما قد يتوسع به من مطالعة بعض الصور الأخرى العارية والعياذ بالله؟ خذوا قاعدة يا إخوة، كل ما يلهي عن واجب فهو حرام، كل ما يلهي عن واجب فهو حرام، وكل ما يلهي عن فضيلة فهو مكروه، كل ما يلهي عن فضيلة فهو مكروه. فإذا كان الإنسان يشتغل بوسائل التواصل الاجتماعي عن واجباته الشرعية فلا يربي أبناءه ولا يقوم بالحقوق الواجبة عليه، بل الآن أصبح الموظفون في مكاتبهم يشتغلون بهذه الوسائل، يأتي المراجع ويقف عند المكتب وهذا الموظف يعمل في هاتفه، ربما وقف الرجل 5 دقائق أو 10 دقائق وهذا يعمل. حدثني أحدهم قال جئت ووقفت عند الموظف وهو يعمل في هاتفه ويكتب.

ثم يوشك أن يتأخر عن صلاة الجماعة بالكلية، ثم يوشك أن يتأخر عن الخير. والذي يحرص على أن يصلي خلف الإمام لا تخطئه تكبيرة الإحرام فليبشر بالخير. كان بعض السلف يقول إنه صلى خلف الإمام صلى 40 عاما لا يرى إلا ظهر الإمام، معنى لا يرى إلا ظهر الإمام يعني لا يكون في الصف الثاني ولا في يمين الصف ولا في يسار الصف، يكون في الناس الأوائل الذين يكونون خلف الإمام. يقول الأخ طيب لو أن الإنسان عذر، مثال مرض، أنا حريص على أن أصلي خلف الإمام مع تكبيرة الإحرام وأنا معه أكبر، مرضت يوما لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، عذرني الله، هل يفوتني الفضل وينقطع؟ الجواب لا، ما دمت معذورا فكأنك عملت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المهم اعمل حيث لا عذر، فإذا وجد العذر فأبشر بالفضل من الله. سافرت معذور، يكتب لك ما كنت تعمل وأنت مقيم، فكأنك تصلي خلف الإمام لا تخطئك تكبيرة الإحرام. مرضت كذلك، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو الأفضل، حفظ القرآن أم قراءته وتدبره؟ أولا يا إخوة، لا ينبغي أن نجعل الفضائل تتقابل، بل نحرص على أن نجمع الفضائل ما أمكننا، فنحرص على أن نحفظ وأن نقرأ ونتدبر. هذه المسألة يذكرها الفقهاء في رمضان فقط لأنه وقت محصور. هل الأفضل أن الإنسان في رمضان يحفظ، أو الأفضل أن يقرأ بتدبر وتمهل، أو الأفضل أن يقرأ سردا بحيث يكثر من القراءة فيختم عدة ختمات في رمضان؟ أما من حيث العمر المطلق فاحرص على الحفظ واحرص على القراءة، واجعل لهذا وقتا واجعل لهذا وقتا. وأنا قلت للمسلمين لو أن الواحد منا إذا أذن المؤذن توضأ وذهب إلى المسجد وصلى ركعتين، ثم أخذ على نفسه مثلا في صلاتي الظهر والعصر أن يحفظ آيتين بين الأذان والإقامة، يحفظ آيتين، يقرأ آيتين بنية الحفظ ويكررهما، في كل يوم يحفظ 4 آيات، بين المغرب والعشاء والفجر يقرأ القرآن قراءة، هذا أقل شيء يستطيعه المسلم، يستطيعه الرجل، فيجمع بين الفضائل، ولا تضرب الفضائل ببعضها إلا إذا ضاق الزمان. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونشكركم على هذه الأجوبة التي نسأل الله عز وجل أن ينتفع بها الجميع. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.